الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صح الحديث عند الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان من المقرر في أذهان الناس أن النجاح في هذه الحياة يتوقف على فهم رسالتنا فيها، فالذي لا يفهم دوره في هذه الحياة يتخبط فيها ولا يتحقق له طموح ولا يصل إلى غاية. وفهم رسالة الحياة هو معنى التدين الصحيح الذي جاء به الإسلام وجاءت به رسالات السماء، فإن التدين الصحيح يقوم على أمرين اثنين: الأمر الأول أن الإنسان خلق عبدا لله، الأمر الثاني أن الحياة كلها مسخرة لهذا الإنسان فهو سيد الكائنات من حيث إدارة شؤون حياتها. وبين الأمرين يكون الإنسان عابدا لربه. أقول مرة ثانية: رسالتنا في هذه الحياة بين أمرين، بين الفهم الصحيح لدورنا في أننا خلقنا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الثاني أن الدنيا كلها خلقت مسخرة لهذا الإنسان الذي خلق ليكون عابدا لله، بمعنى أن الله خلقنا لنعبده، ولكي تتم العبادة صحيحة سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض ليكون ذلك عونا لنا على أداء رسالتنا في الحياة. ولقد اختصر القرآن هذه القضية في جملة واحدة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم، ليختبركم، ليمتحنكم، من الذي يتقن العمل ويصل إلى مرضاة الله. والعمل في الإسلام إنما يعني عمارة الدنيا والتزود منها للآخرة. وهذا الذي يقرره القرآن ويسميه القرآن بأنه العمل الصالح والذي هو قرين الإيمان ولا يتم الإيمان إلا به. فالعمل الصالح عمل تعمر به الدنيا وعمل نتزود به للآخرة، وهما متكاملان، بمعنى أن الدنيا إذا لم تعمر كان الهوان وكانت المذلة، وأن الدين إذا لم يقم على أرض الله كان الناس كالوحوش يعتدي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا. فلا بد من دين يقوم الحياة، ولا بد من دين من دنيا تقيم هذا الدين. فالدنيا رسالتنا فيها أن نعمرها لتحقيق العزة والكرامة. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها خلقنا منها ووظفنا فيها لنعمرها. ولكي نعمرها يحتاج الأمر منا إلى جهود مضنية جبارة، جهود علمية نستخرج بها أسرار الأرض والكون الذي نحن فيه، وجهود عملية نوظف بها ثمرات العلم الذي يخرج من العقول والأذهان، وأمر ثالث جهود تنظيمية للتنسيق بين ثمرات العلم وثمرات العمل. تنبهوا معي إخوتي، هذا هو ديننا، وهذا هو قرآننا، وهذا هو الفهم الصحيح الذي لا بد أن يرتقى في أذهاننا. نحتاج إلى جهود علمية تستخرج كنوز الأرض وتفهم طبيعة الحياة، ونحتاج إلى جهود عملية توظف ثمرة العلم من أجل مسيرة راشدة على أرض الله. والعلم والعمل يحتاج إلى جهود تنظيمية للتنسيق بين العلم والعمل، وهذه مقومات الحضارة. فما الحضارة إلا علم وعمل وتنسيق. ولذلك وجدنا أن الله من رحمته لم يفلنا إلى عقولنا في تنظيم حياتنا، بل بين لنا ذلك في القرآن وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا شافيا. من رحمة الله أنه لم يكلنا إلى عقولنا القاصرة، فعقول البشر وإن اجتمعوا جميعا لن يبلغوا فهم هذه الحياة. فجاءت الأديان كلها لترسم لنا طريقا واضحا بينا كيف نفعل في هذه الحياة لكي نعمرها، وكيف نتزود منها لكي نرضي ربها. وهذا هو معنى الأديان، ولا أقول معنى دين الإسلام فقط بل الأديان كلها. فما جاء الإسلام إلا تجديدا للدين الذي شرعه الله على أرضه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. جاء دين الإسلام ليجدد المفهوم الصحيح للتدين الصحيح. ولذلك قال العلماء أن التدين الصحيح يقوم على ثلاثة أركان. به جاءت شرائع السماء في جميع الأديان على عقيدة راسخة وعلى خلق فاضل وعلى عمل جاد مثمر. التدين الصحيح، التدين الصحيح يقوم على عقيدة راسخة، وسنفهمها وسنشرحها بالإيجاز، وعلى خلق فاضل، وهذا واضح في القارئ وسنوضحه إن شاء الله، وعلى عمل جاد مثمر، هذا هو تدين. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولا يكون عملا بغير علم، ولا يكون كل ذلك راشدا إلا إذا كان على ضوء هذه السماء، لأن الله الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما يأتي وما كان وما سيكون. فلذلك حين يشرع يشرع على علم وعلى بينة، ويغنينا عن أفكار العقول، لأن الناس إذا تركوا إلى عقولهم استبدت بهم الأهواء وتشعبت معهم الآراء. لو تركنا الله للعقول كيف نسخر وكيف نستخدم وكيف ننظم هذه الحياة، تجد العقول تتفاوت وتتحكم الأهواء في البشر، وتختلف الآراء وتتشعب، والخلاف مشقة، والخلاف شقاء، والخلاف نكد. فيسر لنا الله السبيل ووفر علينا الطريق والجهود. عقيدة راسخة تبنى على معرفة الله ومعرفة مراد الله من خلقه. عقيدة راسخة تبنى على معرفة الله ومعرفة مراد الله، وما جاء القرآن إلا ليعرف الناس على ربهم وعلى مراد ربهم منهم، وهذا هو الدين. من الله وماذا يريد منا؟ هذه العقيدة التي نعتقدها في قلوبنا وتستقر ونفهمها فهما صحيحا. معرفة الله ومعرفة مراد الله ومسيرة راشدة على ضوء ما بينه الله في كتابه وعلى لسان نبيه، هذا هو العقيد، هذه العقيدة. أما عن الخلق الفاضل فحدث ولا حرج. خلق فاضل جسدته سورة الفرقان حين بينت عباد الرحمن. خلق فاضل تستقيم به الحياة وتكون الحياة راشدة فاضلة مستقرة آمنة. حين صورت سورة الفرقان عباد الرحمن، عباد الرحمن صورتهم على عقيدة راسخة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وصورتهم على تواضع جم في تعاملهم مع إخوانهم من بني البشر الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن الذين يستعملون عقولهم، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إنما فهم صحيح لآيات الله ولمراد الله. عباد الرحمن عفة في أقوالهم وأفعالهم، وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يلغو ولا يلهو ولا يضيع عمره في كلام فارغ في القيل والقال. عباد الرحمن لا تأتى منهم إلا كل خير، لا يقتلون النفس التي حرم الله، ولا يزنون، لا يفعلون الفاحشة ولا المنكر، لأنهم يعبدون الله والله أمرهم بأن تكون حياتهم مستقيمة على هذه السماء. عباد الرحمن حتى في طموحاتهم وأفكارهم وآمالهم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه طموحاتهم وهذه أفكارهم وهذا منتهى آمالهم، أن يكونوا أئمة قادة يقتدى بهم في تقوى الله وفي الإحسان إلى خلق الله. هؤلاء عباد الرحمن صورتهم سورة الفرقان، وهذا هو الخلق الفاضل الذي لا حياة بغيره، لأن الناس إذا لم يلتزموا بهذه الأمور التي ذكرت في آخر سورة الفرقان، وقرأها وراجعها، إذا لم يلتزموا بهذا كانت الحياة البشرية أشبه بحياة الغابات، يعتدي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويسخر بعضهم من بعض، وهذا ليس من الخلق الفاضل الذي رسمه القرآن. عقيدة راسخة وخلق فاضل وعمل جاد مثمر، والعمل الجاد المثمر علم نافع يستخرج كنوز الأرض وأسرار الحياة وتوظيف لهذا العلم لينتفع به الأحياء على أرض الله، وتنسيق كامل بين العلم والعمل، وتلك هي إدارة الحياة، وتلك هي أركان الحضارة التي بيّنها القرآن وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طبقها تطبيقا عمليا حتى كون أمة متماسكة قوية تفهم رسالتها في الحياة وتفهم دورها في إقامة العدل بين خلق الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا كانت هذه الجهود لا يقوم بها الأفراد، لا يقوم بها الأفراد، لأننا لو تفرقنا وكل اتجه في اتجاه الوحدة لم تقم حياة، وإنما الحياة تقوم بجهود متكاثفة كثيفة متكاملة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، الواحد منا لابد أن يستشعر حقيقة واحدة، أنه في ذاته عبد لله، وأنه فرد من خلق الله. فهو عبد لله في ذاته في تعامله مع ربه، وفي تخلقه مع خلق الله، وهو فرد من جموع البشر لابد أن يتعاون معهم على إقامة شرع الله، وعلى إقامة حياة راشدة على ضوء ما بينته السماء. هذه رسالتنا في الحياة. وإذا كان البر والتقوى هما الغاية التي أمرنا الله بها وأن نتعاون عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع الناس عليه، هذا بيان كيف تحكم على الإثم والبر، وليس بيانا لأفراده ولا مضمونه ولا معناه. القلب السوي والنفس السوية والقلب المستنير بنور الإيمان يعرف أين مواضع الحق وأين مواضع الباطل، أين مواضع الحق وأين مواضع الباطل، وأين الصواب وأين الخطأ، لأنه يمضي على بصيرة من أمره، على نور من ربه. وليس كل صاحب هوى يستطيع أن يدرك ذلك، إنما يدرك ذلك بتلاوة كتاب الله وباتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن عبوديته لله. أيها الأخوة الأحباب، آية جامعة في سورة الجمعة بيّنت أن رسالتنا بين عبارة الله وبين عمارة الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حركة موصولة بالله بالليل والنهار، حركة جادة مثمرة. وإذا كان البر والتقوى هو رسالتنا والتعاون عليها هو غايتنا، والتعاون في الإسلام على البر والتقوى فريضة، وهو أيضا ضرورة حياتية معيشية. التعاون على البر والتقوى فريضة فرضها الله، وهي أيضا ضرورة، ضرورة لا غنى للناس عنها. وإذا أردت أن تعرف ما هو البر الذي تتعاون عليه وما هو الإحسان الذي تتعاون عليه، آية واحدة فذة التي ختمت بها خطبتنا الأولى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هو هذا هو البر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا هو الإثم. الله أمرنا بالبر نتعاون على العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى،

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.